وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أفأنتم له منكرون؟ صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في مستهل لقائنا، لقاء الفجر، عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث نعيش معكم في رحاب القرآن الكريم ومع الصلاة والدعاء، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وما أعظم أن يذكرك الله في من عنده. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، قال أبي: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي. مستمعي الكرام، كتاب الله تعالى القرآن الكريم دستورنا وهادينا في هذه الدنيا، رحلة تستمر معكم عبر أثير موجاتنا كل ليلة مع كتاب الله تعالى. اليوم تستمر الرحلة واللقاء مع سورة الأعراف بدءا من الآية 17 بعد 100. تعالوا نستمتعوا بتلاوتها مع قارئنا الشيخ أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا

واجعل فؤادي راضيا بحياتي. يا رب صن نفسي عن الزلات واجعل فؤادي ما دمت أنت خلقتني ورزقتني فجميع ما ترضى ما دمت أنت خلقتني ورزقتني فجميع ما ترضى وإذا لقيت الناس أبسم عن رضا وعلامة الإيمان في بسمة وإذا لقيت الناس أبسم عن رضا وعلامة الإيمان في بسمة هذه الحياة هي السراب مضللا كيف التغاضي عن نعيم آتي عن لحظة ألقى إلهي بعدها ووسيلتي تقوى هذه الحياة هي السراب مضللا كيف التغاضي عن نعيم آت عن لحظة ألقى إلهي بعدها عن لحظة ألقى إلهي بعدها ووسيلتي تقواي ووسيلتي تقواي في السجدات سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله منايا من الدنيا أقبل قبره وأبكي ذنوبا بينهن أهيم مريض المعاصي يا نبي مريض المعاصي في يديك علاجه فعجل علاجي إنني لسقيم مضى العمر مضى العمر يا خير الأنام مضيعا عبيدك يأتي الحشر وهو عديم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة